إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، أمال شريف، يسرية الحكيم، سيد أبو السعود، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول محمد حمدي المناوي في كتابه نهر النيل في المكتبة العربية: في سنة 247 للهجرة أمر المتوكل على الله العباسي بإنشاء المقياس المعروف بالهاشمي، وهو أشهر المقاييس الإسلامية على الإطلاق، إذ صار الاعتماد عليه بعد ذلك وأبطل العمل بالمقاييس الأخرى. ويقال إن الذي بنى المقياس الهاشمي مهندس عراقي استقدم خصيصا لهذا الغرض، اسمه محمد بن كثير الفرغاني، وذلك في ولاية يزيد بن عبد الملك التركي. وقد اختير لبنائه الطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة الروضة تجاه مصر القديمة. وبان المقياس ليس محمدا بن كثير الفرغاني، وقد ذكر ذلك الأستاذ المناوي نقلا عن النجوم الزاهرة لابن تغربردي، لكن بانيه هو أحمد بن محمد بن كثير الفرغاني، كما ذكر ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء. السلام عليكم. وعليك السلام يا فرغني. مرحبا يا أخي. أهلا يا عائشة. أهلا بك يا فاطمة. جئنا لنسلم عليكما. أمعقول هذا؟ لم لا؟ والله كنا نستعد الآن للمجيء إليكما. نراكما بخير إن شاء الله يا زيد. عائشة، أرجو أن تكوني لأخي كما أتمنى أن تكوني. هو زوجي وسيدي، وسوف أعوضه إن شاء الله عن كل ما لاقاه من آلام في الماضي يا فاطمة. الله، أحمد، لن أوصيك على عائشة، فهي نعمة الزوجة الصالحة. قد أذنت لك برؤية أبي بالرغم مما في ذلك من خطورة علي يا سيدتي، فلا تمكثي عنده طويلا أرجوك. شكرا لك أيها الحارس على ما فعلت، وتأكد من أني لن أمكث عنده أكثر من دقائق معدودات. ادخلي. أبي. أروح. أبي. أروح حبيبتي، كيف حالك يا ابنتي؟ وكيف استطعت المجيء إلي؟ كيف حالك أنت يا أبي؟ كما ترين، حال الليث الذي نصبت له الشباك فسقط فيها. أما من منقذ يا أبي؟ ليس إلا أن يطلب الفرغاني العفو لي من أمير المؤمنين المتوكل. وغير ذلك؟ ليس هناك غير ذلك. وما أدراك أنه يعفو عنك بالفعل إذا طلب الفرغاني منه ذلك؟ تحدث بعضهم إلى أمير المؤمنين فأبى، إلا إذا طلب الفرغاني العفو لي، وقد بعثت إليه. للفرغاني؟ أجل. والنتيجة؟ رفض يا أروى، رفض. اطمئن يا أبي، اطمئن، أنا سأذهب إليه وسأجعله. تذهبين إليه؟ أين؟ لقد سافر. ماذا؟ نعم، سافر؟ سافر إلى مصر صباح اليوم. أي أنه تحرك من داره منذ ساعتين. أجل يا ابنتي. بإذنك يا أبي. إلى أين يا أروى؟ أروى، أروى، انتظر يا أروى، انتظر. ساعات هذا اليوم آخر ما سيصبح بيننا يا قاتلي. مع صوت هذا الركض ألقي كبريائي، أنحني، لكنني أسعى إليك. علي ثوب تذللي يا قاتلي، أسعى إليك وأنت في ثوب الأمير الغالبي. مضطرة، ما عاد لي إلا أبي، من أجله أسعى إليك، أسعى مجاهدة إليك. لم يبق إلا خطوتان، لم يبق إلا خطوتان ونلتقي. ستقول لي في كلمتين، إما ستصبح مغرقي أو سوف تصبح في الزمان بر الأمان. فارس يقترب منا. يا أحمد، يا أحمد الفرغاني. إنها امرأة، لكن من؟ من؟ لا أصدق. أروى؟ هذه هي أخلاق العلماء التي كنت تحدثني عنها في الزمان القديم. كيف تسافر؟ كيف تسافر وتترك أبي في الحبس إلى آخر عمره؟ لقد حبسه أمير المؤمنين. أنا لم أحبسه. لكن أمير المؤمنين قال إنه سيطلق سراحة إذا طلبت أنت العفو عنه. ولماذا لم تطلبي لي العفو حين حبسني أنا؟ ابني أخطأت، فهل تخطئ مثلي؟ أحمد. نعم يا عائشة. في الحبس رجل يأمل في كرم أخلاقك بالرغم مما فعله ضدك في الماضي، فهل تخيب أمله؟ والأمر لن يكلفك أكثر من كلمتين. بل الأمر سيكلفني العودة والذهاب إلى أمير المؤمنين في سمراء. أعلم أن هذا مجد لك أيها الزوج الطيب، لكنه لا يمثل شيئا إذا قيس بمعاناة رجل في الحبس بقية عمره، وحرمان ابنته الوحيدة منه بقية عمرها، وسقوطها في الهموم والأحزان. أنا متأكدة من أن هذا لا يرضيك، خاصة وأنها شاركتك في الطبق الذي تأكل منه ذات يوم. ولكن يا عائشة، إنني لا أطلق سراح البغدادي من أجلي يا أحمد الفرغاني، من أجلي. أنت كريمة الخلق يا عائشة. سأعود، نعم سأعود من أجلك أنت. هيا بنا. انتظر يا أروى. ماذا يا عائشة؟ أنسينا بالجلوس معنا حتى يرجع الفرغاني. عفوا يا قوم. تفضل يا سيدي ونحن في انتظارك. ويحك، ألهذا عدت يا أحمد الفرغاني؟ نعم يا أمير المؤمنين، جئت آملا في كرمك وسعة صدرك وحلمك، راجيا عفوك وصفحك عن البغدادي. ولا تعد مرة أخرى إلا بعد أن تفرغ من إنشاء مقياس النيل. طوع أمرك يا مولاي. أيها الحراس، أمر مولاي. أطلقوا سراح البغدادي. يا أمير المؤمنين، أنا لا أدري كيف أشكرك. اذهب لأداء ما كلفتك به. صاحبتك السلامة. شكرا يا مولاي. هذا هو نيل مصر يا فرغاني؟ نعم، نعم يا عائشة. كنت أتمنى أن أراه، لما سمعته عنه من أحاديث وأشعار. أقدم أبيات شعرية ذكرت النيل هي ما قاله الأعشى في مدح قيس بن معد كرب، حيث قال: ما النيل أصبح زاخرا من مده، جادت له ريح الصبا فجرى لها يوما بأجود نائل منه إذا نفس البخيل تجهمت لسؤالها. وقال نصيب بن رباح مادحا عبد العزيز بن مروان حينما عين واليا على مصر قال: فبشر أهل مصر فقد أتاهم مع النيل الذي في مصر نيل. ما بك يا أحمد الفرغاني؟ تعبت يا عائشة، لقد أديت كل ما طلب مني على أكمل وجه، تعبت الآن تعبت، فأعيدوني إلى بلادي. أحمد رد علي يا أحمد أدركوني بطبيب يا قوم. ومضى أحمد بن محمد بن كثير الفرغاني بعد أن خلف آثارا باقية، أهمها مقياس النيل الذي يعمل به منذ أن بناه في القرن التاسع حتى القرن العشرين، وكذلك كتبه في الفلك، ويأتي في مقدمتها كتاب في جوامع علم النجوم وأصول الحركات السماوية. ذلك الكتاب الذي اشتمل على فتوحات علمية فلكية، أهمها أنه قام بقياسات طول خط الأرض المستقيم، كما كان أول من أدرك أن مدار الشمس والكواكب على مر الزمن يجري في اتجاه خلفي، وقدر المسافات بين الكواكب وقدر أحجامها، فتبعه في ذلك من جاءوا بعده من علماء الفلك في العالم كله. ترجم كتابه لعدة لغات فاهتدى بها العلماء، وكان ذا أثر فعال في تقدم العلوم الفلكية، شهد بذلك كل من ألدوميلي وزيجريد هونكا وسوتر وشتاين شنايدر وفوستون فولد وكارلون اللينو وكريستمان ووبكا ومالنشتون وجيرار دي كريمونا وجوليوس وغيرهم. من أجل ذلك كله يعتبر كتاب في جوامع علم النجوم وأصول الحركات السماوية لأحمد بن محمد الفرغاني كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.